بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، تتوافد الأجيال إلى الدنيا بإذن ربها ثم ترحل، جيل يتبع جيلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ولكل جيل نمط معيشة وأسلوب حياة، وكل جيل تؤثر في ثقافته شؤون عصره ومعتقدات قومه وعاداتهم. ولقد امتد التأثر والتأثير مع امتداد نتائج العلم وآثاره، ومع تلاشي الحدود والمسافات أمام الكلمة النافذة على موجات الأثير، ومع سرعة اتصال الأمم والأفراد بعضهم مع بعضهم ببعض، عرف الناس من أحوال بعضهم ما لم تكن معرفته ميسورة من قبل. وكان لأصحاب القوة والغلبة النصيب الأوفى في نشر عاداتهم وانتشار تقاليدهم بما يملكون من أسباب من ورائها حب السيطرة وإخضاع النفوس وتحقيق المنافع. ولقد شاء الله أن ينال ديار الإسلام ما ينال غيرها من مداولة الأيام تبعا لسنن الله في خلقه، ووجدت نفسها وهي تغالب فترة الضعف والتخلف في حاجة إلى الأخذ بأسباب القوة في كل مجال، وما كان أمرها ميسورا، وكثير من أسبابها في يد الغير، وللغير مطامعه ومذاهبه. طغت هذه المطامع فأخذت صورة الاحتلال والإخضاع بالقوة، ثم رؤي أنها من مثيرات الشعوب المستضعفة وأسباب نهضتها، فاستبدلت بأسلوب الإخضاع بالمذاهب والثقافة والعادات والتقاليد، وهو أسلوب أبقى على الزمن وأمكن في باب السيطرة ونفاذ الكلمة. وتظل القوة تعمل عملها بالتأثير والإيحاء والتدخل أحيانا لفرض أسلوب معين وإخضاع النفوس له. ورأى المسلمون كيد العدو في ديارهم، وذاقوا ألوانا من هذا وذاك، من القوة الغاصبة أو الأساليب الماكرة، وعملوا جاهدين على التخلص من احتلال العدو لديارهم وسيطرته على أوطانهم. وبقي أسلوب الإخضاع بالمذاهب والعادات والتقاليد يعمل عمله في الديار الإسلامية، وأعان عليه وسائل العدو المدروسة المتطورة من جانب، وافتتان بعض المسلمين بتفوق الغير ومحاولة تقليده في كل شيء حتى في العادات والسلوك من جانب آخر. ونحن المسلمين عندما نريد أن نربي أبناءنا وأن نحافظ عليهم وأن نفوت على العدو غرضه في إخضاع النفوس من داخلها وخضوعها لمذاهبه ومآربه، علينا أن نتخذ من الأسباب ما يلائم عصرنا. ففي مجال القتال حاربنا بالسيف يوم كان السيف وسيلة الحرب، وردعنا به بغي المعتدين، وحاربنا في كل عصر بما يلائمه من قوة رادعة أمر الله بإعدادها، ونحارب اليوم بوسائل عصرنا، والوسائل تتطور في أيدينا، والأمر كذلك في مجال المعرفة والثقافة. لا بد أن تتنوع الوسائل وأن نأخذ بكل سبب صالح من أسباب العصر، شريطة أن يكون هناك إصرار وإيمان واعتزاز بدين الحق، لأننا مطالبون بأن نحقق أمر هذا الدين في عصرنا، وأن نجعل وسائل العصر خادمة لرسالتنا، محققة لأهدافنا. وإذا لم نشغل الناس بالحق الذي نؤمن به، شغلنا بالضلال والباطل. ومعنا والحمد لله عقيدة الحق ورسالة الصدق، عقيدة الفطرة الهادية التي يستجيب لها الإنسان بدافع من فطرته، ورسالة الصدق التي ينشدها ليومه وغده ويرجوها لسلامه وأمنه. لا شك في عظمة رسالتنا وصدق عقيدتنا، ولكن كيف نربي أبناءنا على هذه العقيدة ونجعلهم دعاة صدق لهذه الرسالة ليحيوا بها حيث كانوا وهم في عصمة من كل فساد وحصانة من كل وباء؟ إن سبيلنا الوحيد في تحقيق نصر لأمتنا، سواء في مجال القتال أو في إبطال المذاهب الفاسدة وتأثيرها في النفوس، أن نعتصم بديننا وأن نربي أبناءنا على فطرته، وأن يرى الناشئ فينا الأسوة والقدوة من أعمالنا وسلوكنا. وعندما نأخذ أنفسنا بفطرة هذا الدين، فلن يكون هناك مجال لفراغ نفسي ينفذ إليه العدو بأساليبه. وعندما تكون وسائلنا قاصرة في تقديم فطرة الإسلام واعتزاز النفوس به وحرصها عليه، فإننا بهذا نترك لوسائل العدو المناهضة أن تغزو ديارنا وأن تأسر أبناءنا في صراع لا يعرف بوسائل العلم سدودا أو حدودا. فنحن إذن أمام أمرين: أمام دين نؤمن بكل ما فيه ونعتقد اعتقادا جازما أنه سبيل الفوز والنجاة لنا وللإنسانية جميعا، وأمام الوسائل التي نحقق بها أمر هذا الدين بفطرته في نفوسنا حتى نعز به وندعو الناس إليه. وعند الأخذ بالوسائل الصالحة لتحقيق فطرة الدين، علينا أن نلاحظ لغة عصرنا ومنطق زمننا. فأبناؤنا يعيشون في عصر يرون فيه كل ما عند الغير من عادات وتقاليد وشهوات وملذات، ووسائل العصر تنقل إليه كل شيء في عقر داره، في بيته وحله وترحاله. فعلى وسائلنا نحن المسلمين أن تتحرك حركة العصر الذي نعيش فيه، وأن نأخذ من نتائج العلم أسبابا لخدمة الدين. ونحن مهتدون بحمد الله إلى كافة السبل، إن نحن جاهدنا في الله ونصرناه في أنفسنا وصدقنا في الاعتزاز بدينه وآثرنا رضاه على كل شيء وأحسننا الأخذ بالأسباب ولم نقصر فيها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أخي المسلم، ومن أولى الأسباب على الإطلاق أن نرد أبناء أمتنا إلى القيام بالفرائض التي أمر الله أن تقام، والتي لا يقوم بنيان الإسلام إلا عليها، والتي لا يصلح لنا شأن بدونها. وهذه تستوجب أن نعطي عناية فائقة للكلمة التي تقال في المسجد، بأن تكون واعية مبصرة مهذبة تعالج قضايا العصر بالأسلوب الراشد والمنطق السديد والكلمة الندية الوضيئة التي تحبب النفوس وتأسر القلوب، وأن يجد الأبناء في الآباء قدوتهم فيما يقولون ويعملون، وأن يصطحب الآباء أبناءهم إلى المساجد وأن يعودوهم عليها ويرغبوهم فيها، وأن يكون أسلوبهم في ذلك واعيا وحكيما. وكل أخذ بسبب مهما صلح لا يحقق غايته ما لم يكن هناك حب صادق لله ورسوله، ويقين صادق أن ديننا هو الحياة، ولن تتحقق لنا حياة بدونه. وكل أخذ بسبب مهما صلح لا يحقق غايته ما لم نصدق ونخضع الهوى للحق الذي آمنا به. فإذا كان كل شيء من أمرنا أعز علينا من ديننا، عرضنا أنفسنا للهلاك والدمار. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أخي المسلم، إن نجاح وسائلنا يتوقف دائما على مقدار إخلاصنا وصدقنا في إيثار طاعة الله ورسوله على كل شيء. وما عز سلفنا الصالح وفازوا إلا باليقين الذي يبرهن السلوك الطائع عليه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وما أهين من أهين وضل من ضل إلا بمعصية الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أخي المسلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن لا تبطره نعمة ولا تقصر به عن طاعته غفلة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.